يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تحصل رجعة المطلقة إذا باشرها في عدتها دون وطئ؟ هل تحصل رجعة المطلقة إذا باشرها في عدتها دون وطئ؟ وكذلك بالنظر إلى شيء من عورتها، هل يحصل بذلك رجعة؟ تحصل الرجعة بالقول أو بالجماع، أما المباشرة بدون القول وبدون الجماع فهذه محل نظر. نعم.